أرسل هذا الصباح بعون الله قسم الله. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، أحسن الله إليكم، في الدرس الماضي سألتم عن عبارة يحتمل أن يكون يأسهم في الآخرة، أولئك يئسوا من رحمتي. نعم. عندنا في التفسير يحتمل أن يكون يأسهم في الآخرة أو يكون هذا وصفا لحالهم في الدنيا. أولئك يئسوا من رحمتي. أولئك يئسوا من رحمتي أي قنطوا منها ولا نصيب لهم فيها. نعم. يحتمل أن يكون يأسهم في الآخرة أو يكون هذا وصفا لحالهم في الدنيا. أيوه. نعم. الشيخ أبو بكر أرسل لنا، ذكر أن هذا في تفسير ابن جزي العبارة هذه، قال أولئك يئسوا من رحمتي يحتمل أن ييأسوا في الآخرة أو يكون وصفا لحالهم في الدنيا، لأن الكافر يائس من رحمة الله والمؤمن راج خائف. طيب، وفي الدنيا ما المانع من شمل الأمرين في الدنيا وفي الآخرة؟ الشيخ مسادي نص على الدنيا. أه؟ أذكر أخونا أمس أن الشيخ مسادي نص على أن اليأس في الدنيا هذا. هو ما المانع يكون في الدنيا وفي الآخرة؟ يأس من الآخرة لأنه لا يؤمن بالآخرة، ويأس في الدنيا، ما المانع من شمول الأمرين؟ أحسن الله إليكم. الألوسي أيضا أشار للقولين لكن كأنه ضعف القول بأنه في الدنيا. قال يأس، قال الألوسي، قال يأس من رحمتي أي ييأسون منها يوم القيامة على أنه وعيد، وإلا فالكافر لا يوصف باليأس في الدنيا لأنه لا رجاء له، وصيغة الماضي للدلالة على التحقق، وجوز أن يكون المراد إظهار مباينة حالهم وحال المؤمنين، لأن حال المؤمن الرجاء والخشية، وحال الكافر الاغترار واليأس، فهو لا يخطر بباله رجاء ولا خوفا. فهو لا يخطر بباله رجاء ولا خوفا. لا يخطر، وهو لا يخطر بباله. عندنا هكذا ضبطوها بالنصب وبعدها خوفا بالألف. فهو إيش؟ فهو لا يخطر بباله رجاء ولا خوفا. إن أخطر المخوف بباله كان حاله اليأس بدل الخوف، وإن أخطر المرجو كان حاله الاغترار بدل الرجاء، فكأنه تنصيص على كفرهم وتعريف لحالهم. هذا كلام الألوسي؟ نعم. أحسن الله. شاهد. يئسوا من رحمتي أي ييأسون منها يوم القيامة على أنه وعيد، وإلا فالكافر لا يوصف باليأس في الدنيا لأنه لا رجاء له، وصيغة الماضي للدلالة على التحقق، وجوز أن يكون المراد إظهار مباينة حالهم وحال المؤمنين، لأن حال المؤمن الرجاء والخشية، وحال الكافر الاغترار واليأس، فهو لا يخطر بباله رجاء ولا خوفا. إن أخطر المخوف بباله كان حاله اليأس بدل الخوف، وإن أخطر المرجو كان حاله الاغترار بدل الرجاء، فكأنه تنصيص على كفرهم وتعريف لحالهم. وأن يكون الكلام على الاستعارة، شبهوا بالآيسين من الرحمة وهم الذين ماتوا على الكفر، لأنه ما دامت الحياة لا يتحقق اليأس من الرحمة لرجاء الإيمان، أو من قدر آيسا من الرحمة على الفرض دلالة على توغلهم في الكفر وعدم رعوائهم. طيب، سؤال الحافظ، كلمة هذا كثير. أسألك السعدي ظاهر كلامه أنه يختارها في الدنيا. وجزء منه نقل هنا، الله يحسن لكم. أي بارثة؟ قال الشيخ السعدي رحمه الله: يخبر تعالى من هم الذين زال عنهم الخير وحصل لهم الشر، وأنهم الذين كفروا به وبرسله وبما جاءوا به وكذبوا بلقاء الله، فليس عندهم إلا الدنيا، فلذلك قدموا على ما أقدموا عليه من الشرك والمعاصي، لأنه ليس في قلوبهم ما يخوفهم من عاقبة ذلك. ولهذا قال تعالى: أولئك يئسوا من رحمتي، أي فلذلك لم يعلموا سببا واحدا يحصلون به الرحمة، وإلا لو طمعوا في رحمته لعملوا لذلك أعمالا. والإياس من رحمة الله من أعظم المحاذير، وهو نوعان: إياس الكفار منها وتركهم جميع سبب يقربهم منها، وإياس العصاة بسبب كثرة جناياتهم أوحشتهم فملكت قلوبهم فأحدث لها الإياس. ظاهره لا أحسن إليك أنه في الدنيا. ظاهر كلامه أن هذا الإياس حدث في الدنيا فسبب لهم إن شاء الله. أولئك يئسوا من رحمتي أي فلذلك لم يعلموا سببا واحدا يحصلون به الرحمة، وإلا لو طمعوا في رحمته لعملوا لذلك أعمالا. والإياس من رحمة الله من أعظم المحاذير، وهو نوعان: إياس الكفار منها وتركهم جميع سبب يقربهم منها، وإياس العصاة بسبب كثرة جناياتهم أو حشتهم فملكت قلوبهم فأحدث لها الإياس. لا أسمع أنه لا يصم رحمة الله إلا القوم الكافرون. يأس الكفر يأس فلا يعمل أي سبب، يأسوا يأس كفر، فلذلك لم يفعلوا شيئا. وأما العصاة فإنه عندهم أصل الإيمان. طيب الحافظ بكثير وحيان غرناط في البحر تفسير ذكر القولين أحسن الله إليك. عندك عبارته؟ شباب أبو حيان ثلاثة بحيان كثير إلى القوم الكافرون يأس، هذا يأس الكفر. أحسن الله عليكم. قال في البحر المحيط يأسوا بالهمز، ثم قال أي ييأسون يوم القيامة، وقيل من رحمتي وقيل من ديني فلا أهديهم، وقيل هو وصف بحالهم لأن المؤمن يكون دائما راجيا خائفا والكافر لا يخطر بباله ذلك. إيش بالآخرة راح تقول إيش بالآخرة؟ نعم أحسن. قال أي ييأسون يوم القيامة، وقيل من رحمتي وقيل من ديني فلا أهديهم، وقيل هو وصف بحالهم لأن المؤمن يكون دائما راجيا خائفا والكافر لا يخطر بباله ذلك، شبه حالهم في انتفاء رحمته عنهم بحال من يائس من الرحمة. انتهى. أيه. قد تحمل الأمرين. الحافظ بكلمة شكال عليه ما ذكر شيء، والبغوي ما تكلم عليه ما ذكر شيء في الآخرة، وقرطبي كذلك في الموت. في أحسن رأيك بعض الآيات من القرآن قد تفسر هذه الآية في القول جل وعلا ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، في القول جل وعلا إنه لا يئس من روح الله إلا القوم الكافرون في الدنيا، في قصة يوسف عليه السلام. قرطبي تكلم عليه. قرطبي ذكر فقط والذين كفروا بآيات الله ولقائه أي من الجنة، ونسب اليأس إليهم والمعنى أويسوا فقط. أولئك يأسوا من رحمتي يعني يكون في الآخرة لأنهم لا يؤمنون بالآخرة، هم يأسوا من رحمة الله ولذلك لم يعملوا. قل بأنه في الآخرة لا يعني وجيه من جهة أنهم لا يؤمنون بالآخرة، ولكن يأسوا من رحمتي أنهم لا يؤمنون بالآخرة فلا يعملون لها. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يأسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم، لأنهم لا يؤمنون بالآخرة فلذلك يأسوا، كقوله تعالى في آخر سورة المتحنة لا تتولوا قوم غضب الله عليهم، قد يأسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. الشيخ ابن عثيمين اختار أنها في الآخرة. إيه لا له وجهنا. سؤال ما مر آية الممتحنة أولئك يئسوا من رحمتي لا تتولوا قوم غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة قد يأسون الآخرة لأنهم لا يؤمنون بالآخرة، فلذلك لا عمل لها. كما يأس الكفار من أصحاب القبور، كما يأس الكفار الأحياء من أصحاب القبور لأنهم لا يؤمنون بالبعث، أو كما يأس الكفار الذين ماتوا لما شاهدوا القيامة يأسوا من رحمة الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقد يئس من الآخرة أي من ثواب الآخرة ونعيمها في حكم الله عز وجل. وقوله كما يئس الكفار من أصحاب القبور فيه قولان: أحدهما كما يئس الكفار الأحياء من قراباتهم الذين في القبور أن يجتمعوا بهم بعد ذلك، لأنهم لا يعتقدون بعثا ولا نشورا، فقد انقطع رجاؤهم منهم فيما يعتقدونه. قال العوفي عن ابن عباس: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، إلى آخر السورة، يعني من مات من الذين كفروا فقد يئس الأحياء من الذين كفروا أن يرجعوا إليهم أو يبعثهم الله عز وجل. وقال الحسن البصري: كما يئس الكفار من أصحاب القبور، قال: الكفار الأحياء قد يئسوا من الأموات. وقال قتادة: كما يئس الكفار أن يرجع إليهم أصحاب القبور الذين ماتوا. وكذا قال الضحاك رواهن ابن جرير. والقول الثاني معناه: كما يئس الكفار الذين هم في القبور من كل خير. قال الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن ابن مسعود: كما يئس الكفار من أصحاب القبور، قال: كما يئس هذا الكافر إذا مات وعاين ثوابه واطلع عليه. وهذا قول مجاهد وعكرمة ومقاتل وابن زيد والكلبي ومنصور، وهو اختيار ابن جرير. ابن جرير تكلم على الآية. نعم، أحسن إليك. قال ابن جرير رحمه الله: واختلف أهل التأويل في تأويل قوله قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور، فقال بعضهم معنى ذلك: قد يئس هؤلاء القوم الذين غضب الله عليهم من اليهود من ثواب الله في الآخرة وأن يبعثوا، كما يئس الكفار الأحياء من أمواتهم الذين هم في القبور أن يرجعوا إليهم. ثم ذكر من قال ذلك. وقال آخرون: بل معنى ذلك قد يئسوا من الآخرة أن يرحمهم الله فيها ويغفر لهم، كما يئس الكفار الذين هم أصحاب القبور قد ماتوا وصاروا إلى القبور من رحمة الله وعفوه عنهم في الآخرة، لأنهم قد أيقنوا بعذاب الله لهم. وذكر من قال ذلك. ثم قال: وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب قول من قال قد يائس هؤلاء الذين غضب الله عليهم من اليهود من ثواب الله لهم في الآخرة وكرامته لكفرهم وتكذيبهم رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، على علم منهم بأنه لله نبي، كما يائس الكفار منهم الذين مضوا قبلهم فهلكوا فصاروا أصحاب القبور، وهم على مثل الذي هؤلاء عليه من تكذيبهم عيسى صلوات الله عليه وغيره من الرسل ومن ثواب الله وكرامته إياهم. وإنما قلنا ذلك أولى القولين بتأويل الآية لأن الأموات قد يئسوا من رجوعهم إلى الدنيا أو أن يبعثوا قبل قيام الساعة المؤمنون والكفار، فلا وجه لأن يخص بذلك الخبر عن الكفار وقد شركهم في الإياس من ذلك المؤمنون. انتهى. طيب. أحسن الله إليكم. قال الشوكاني رحمه الله: يأسوا من رحمتي، أي إنهم في الدنيا آيسون من رحمة الله، لم ينجع فيهم ما نزل من كتب الله ولا ما أخبرتهم به رسله. وقيل المعنى أنهم ييأسون يوم القيامة من رحمة الله وهي الجنة، والمعنى أنهم أيسوا من الرحمة وأولئك لهم عذاب أليم. كرر سبحانه الإشارة للتأكيد ووصف العذاب بكونه أليما للدلالة على أنه في غاية الشدة. أحسن الله إليكم. قال: يأسوا من رحمتي، أي إنهم في الدنيا آيسون من رحمة الله، لم ينجع فيهم ما نزل من كتب الله ولا ما أخبرتهم به رسله. وقيل المعنى أنهم ييأسون يوم القيامة من رحمة الله وهي الجنة، والمعنى أنهم أيسوا من الرحمة وأولئك لهم عذاب أليم. ذكر المعنى. نعم، أقول ما في معنى على هذا اسم الله الأمر يأسهم من رحمة الله لأنهم لا يؤمنون بالآخرة فلا يؤمنون لها، ويأسهم من الآخرة لأنهم لا يؤمنون بها. ويظهر ذلك أيضا إذا ماتوا تحقق يأسهم إذا عاينوا ما عد الله لهم من العذاب يأسهم من رحمة الله. فلا مانع من اسم وصفهم باليأس في الدنيا وفي الآخرة. نعم. ابن عاشور الأحسنيك ذكر قريبا من هذا المعنى. قال ابن عاشور: واليأس عدم توقع الشيء فإذا علق بذات كان دالا على عدم فإذا علق بذات كان دالا على عدم توقع وجودها. وإذ قد كان اليهود لا ينكرون الدار الآخرة كان معنى بأسهم من الآخرة محتملا أن يراد به الإعراض عن العمل للآخرة، فكأنهم في إهمال الاستعداد لها آيسون منها. وتشبيه إعراضهم هذا بيأس الكفار من أصحاب القبور وجهه شدة الإعراض وعدم التفكر في الأمر. شبه إعراضهم عن العمل لنفع الآخرة بيأس الكفار من حياة الموتى والبعث، وفيه تشنيع مشبه. ويجوز مقصود فيها قولها الجهل ويأسهم الرحمة في الدنيا هم يأسون الأمر، وفي الآخرة يأسهم الرحمة لأنهم لا يؤمنون بها. وإذا قيل إن يأسهم يكون بعد الموت يكون لأنهم لما شاهدوا وعاينوا ما عد الله لهم العذاب يأسوا. صلى الله عليه وسلم. نعم. الجنة يعني نعم الجنة لا يؤمنون بها، لأنهم لا يؤمنون بها، يعني ليست الصفة التي لا يؤمن أقول لأنهم لا يؤمنون بها، لا يؤمنون بالجنة ولا نار لأنهم لا يؤمنون بالبعث. صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال الله تعالى: فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وقال: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. صلى الله عليه وسلم. يقول تعالى مبينا جواب قوم إبراهيم له بعد أن دعاهم إلى ما فيه الخير لهم في الدنيا والآخرة من عبادة الله وتقواه وشكره: فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فتمالأوا على قتله، ثم اتفقوا على تحريقه في النار فجمعوا حطبا عظيما ثم أشعلوا النار فيها ثم قذفوه فيها، فأنجاه الله من النار أي سلمه منها بأن جعلها عليه بردا وسلاما، فخرج منها سالما بعد أن مكث فيها أياما. إن في ذلك أي في إنجاء إبراهيم من النار لآيات أي لعبر ودلائل يستدل بها على قدرة الله تعالى وعنايته بأوليائه وخذلانه لأعدائه، لكنها ليست لكل أحد وإنما لقوم يؤمنون. إن في ذلك أي في إنجاء إبراهيم من النار لآيات أي لعبر ودلائل يستدل بها على قدرة الله تعالى وعنايته بأوليائه وخذلانه لأعدائه، لكنها ليست لكل أحد وإنما لقوم يؤمنون، أي من رزقهم الله الإيمان به وبآياته ورسله فهم الذين يتأملون ويعتبرون بهذه الآيات، وكلما زاد إيمان المرء كان أكثر تأملا واعتبارا بهذه الآيات. وقال أي إبراهيم لقومه: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، أي إنما اتخذتم هذه الأوثان واجتمعتم على عبادتها لتتوادوا بينكم وتتواصلوا في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة تنقلب هذه المودة والمحبة عداوة وبغضا. ولهذا قال: ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض،

لأنها محبة شركية وليست محبة لله، وكل محبة في الدنيا تنقلب عداوة يوم القيامة إلا نوعا واحدا من المحبة، وهي المحبة في الله، كما قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. نعم، الأخلاء الصغار والمتحبين تنقلب عداوتهم صدقتهم عداوة إلا المتقين، فإذا تبقى محبة لأنها لله. نعم، أحسن الله إليكم. ثم قال الله تعالى: فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. يقول تعالى مخبرا عن نبيه ورسوله إبراهيم الخليل عليه السلام: فآمن له لوط، أي صدق لوط لإبراهيم فيما دعاه إليه، ويقال إنه ابن أخي إبراهيم. ولم يؤمن لإبراهيم من قومه إلا زوجته سارة ولوط عليه السلام. ولم يؤمن لإبراهيم من قومه إلا زوجته سارة ولوط عليه السلام. ما يذكر كذلك أحسن الله إليكم بنات لوط. ولم يؤمن إيش؟ ولم يؤمن. ولم يؤمن لإبراهيم من قومه إلا زوجته سارة ولوط عليه السلام. بنات لوط ما أدري يعني متى وجدنا يعني متأخرات. الله أعلم. نعم، أحسن الله إليكم. وقال أي إبراهيم إني مهاجر، أي من أرض قومي، إلى ربي، أي لا إلى غيره بل إلى عبادته وإقامة شعائر دينه والقيام بدعوة الخلق إلى الحق من شرعه وتوحيده. وقد هاجر من أرض السوء ببابل في العراق إلى أرض الشام المباركة. إنه هو العزيز، أي القوي الغالب الذي لا يمنعه شيء مما يريده. الحكيم، أي خلقه وأمره وتدبيره لأوليائه، أو في خلقه وأمره وتدبيره لأوليائه. إنه هو العزيز، أي القوي الغالب الذي لا يمنعه شيء مما يريده. الحكيم، أي خلقه وأمره وتدبيره لأوليائه. كذا عندنا خلقه وأمره وتدبيره لأوليائه، أو في خلقه وأمره. عندنا الحكيم، أي خلقه وأمره وتدبيره لأوليائه. لعلها سقطت في الحكيم في نعم حكيم في خلقه. أحسن الله إليك. وأمره عندك الحكيم، أي في خلقه وأمره وتدبيره لأوليائه. نعم. فلما قاطع قومه وتركهم في الله شكره الله تعالى على ذلك بجزاء معجل، فقال تعالى: ووهبنا له إسحاق ويعقوب، فأقر الله عينه في حياته بولد صالح النبي وحفيد صالح النبي. وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، وهذه منحة ربانية أخرى، وهي أن كل نبي بعث بعد إبراهيم فهو من سلالته، وكل كتاب نزل من السماء بعد إبراهيم فهو على واحد من ذريته، فلا يوجد نبي بعد إبراهيم إلا من ذريته، ولا يوجد كتاب نزل على نبي إلا من ذريته إلى يوم القيامة. وآتيناه أجره في الدنيا بإيتائه الزوجة الصالحة والذرية الطيبة والثناء الجميل والذكر الحسن إلى غير ذلك. وإنه في الآخرة لمن الصالحين، أي الذين لهم أعلى الدرجات في الجنة، فجمع الله له بين سعادة الدنيا الموصولة بسعادة الآخرة. وهذه هي سنته تعالى في عباده الصالحين المحسنين، كما قال تعالى في سورة الصافات: كذلك نجزي المحسنين. الماوردي ذكر أحسن الله إليكم في قوله تعالى: وأتيناه وأجره في الدنيا، قال فيه ستة أقاويل أحسن الله إليكم، ثم ذكر ستة أقاويل وقال في الآخر قال: ويحتمل سابعا أنه بقاء الصلاة عند قبره، وليس ذلك لغيره من الأنبياء. أحسن الله إليكم. الماوردي ذكر ستة أقاويل في وآتيناه أجره في الدنيا، ثم قال: ويحتمل سابعا أنه بقاء الصلاة عند قبره، وليس ذلك لغيره من الأنبياء. بقاء الصلاة؟ نعم، يعني في المسجد الحرام، في المسجد النبوي، أنه قريب من قبره، يحمل على هذا. قبر إبراهيم لعله يقصد أحسن الله إليكم قبر إبراهيم عليه السلام، عليه الصلاة والسلام. قبر إبراهيم؟ نعم. وآتيناه أجره في الدنيا. نعم، إبراهيم صحيح، لكن لا يعلم على اليقين أحسن الله إليكم مكان قبر إبراهيم. لا، الصلاة عند القبر بدعة. هل هذا القول ضعيف أحسن الله إليكم؟ نعم، أحسن الله إليكم. الماوردي شافعي المذهب، هو قال فقط قال انه ويحتمل سابعا انه بقاء الصلاة عند قبره، وليس ذلك لغيره من الانبياء. نعم، ايش هذه العبارة؟ قال: ويحتمل سابعا انه بقاء الصلاة عند قبره، وليس ذلك لغيره من الانبياء. من جاء الاحتمال هذا؟ هل يقال أن قول باطل لأن لا دليل عليه؟ نعم، صلاة القبر وشك. نعم، هو أيضا قال الاحتمال، الاحتمال مدام الاحتمال يترك هذا الاحتمال. نعم، بسم الله. نعم. هل يستدل على بطلانه بحديث لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء الصالحين مساجد؟ هذا ممنوع حتى في الأمم السابقة. قالت: يحذروا ما صنعوا، عائشة، يعني يحذروا ما صنعوا. نعم، الشريف مملوء في كل يوم. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. نعم، أحسن الله عليكم. ذكر شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى قال: وكذلك قبر إبراهيم الخليل، لما فتح المسلمون البلاد كان عليه السور السليماني، ولا يدخل إليه أحد ولا يصلي أحد عنده، بل كان مصلى المسلمين بقرية الخليل بمسجد هناك، وكان الأمر على ذلك على عهد الخلفاء الراشدين ومن بعدهم، إلى أن نقب ذلك السور ثم جعل فيه باب، ويقال إن النصارى هم نقبوه وجعلوه كنيسة، ثم لما أخذ المسلمون منهم البلاد جعل ذلك مسجدا، ولهذا كان العلماء الصالحون من المسلمين لا يصلون في ذلك المكان. هذا إذا كان القبر صحيحا، فكيف وعامة القبور المنسوبة إلى الأنبياء كذب؟ نعم، أحسن الله عليكم. وهذا يبين شدة عداوة الكفار المسلمين في كل زمان، وأنهم يريدون القضاء عليهم بأي وسيلة، وينبذنهم العداء في سورة البقرة أنهم لو كان بأيديهم قطع البدد من السماء من الله لفعل ما يود الذي أكبر من الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. نعم أحسن الله عليكم. ثم قال الله تعالى ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. يقول تعالى مخبرا عن نبيه لوط عليه السلام ولوطا إذ قال لقومه أي واذكر يا محمد لوطا إذ قال لقومه وهم أهل سدوم إنكم لتأتون الفاحشة أي الفعلة المتناهية في القبح وهي فاحشة اللواط ما سبقكم بها من أحد من العالمين أي لم يسبقكم بها أحد من بني آدم لتحاشي الطباع عنها ثم فصلها بعد الإجمال لزيادة تنفير النفوس منها فقال أئنكم لتأتون الرجال أي الذكران وتتركون ما أحله الله لكم من نسائكم وتقطعون السبيل أي طريق المسافرين ثم تعتدون عليهم بالفاحشة أو بالقتل أو بالسلب وقيل تقطعون سبيل النسل بإتيان ما ليس بحرف وتأتون في ناديكم أي في مجلسكم الذي تجتمعون فيه المنكر قيل هو فعلهم بالرجال علنا وجهارا وقيل هو كل ما لا يليق من الأقوال والأفعال المنكرة كالسخرية والضراة ونحو ذلك فما كان جواب قومه أي فما كان ردهم عليه حين أنكر عليهم أفعالهم وبين لهم قبائحها في نفسها وما تؤول إليه من العقوبة البليغة إلا أن قالوا أي استهزاء وتكذيبا إيتنا بعذاب الله أي الذي تعيدنا به وتخوفنا منه إن كنت من الصادقين أي في ذلك فلما يئس من صلاحهم وأنه لا يرجى منهم صلاح استنصر ربه عليهم قال رب انصرني على القوم المفسدين أي الذين أفسدوا في الأرض بالشرك وقطع السبيل وإتيائي المنكرات علنا وجهارا وإتيان المنكرات علنا وجهارا وقد استجاب الله للوط دعاءه وبعث لنصرته ملائكة فجاءوا إبراهيم أولا ولهذا قال تعالى ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى أي بالبشارة بولده إسحاق وبحفيده يعقوب قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية أي قرية قوم لوط إن أهلها كانوا ظالمين أي بكفرهم وتنزيلهم الرجال منزلة النساء وقطع السبيل وفعل المنكر علنا وجهارا قال أي إبراهيم للملائكة إن فيها لوطا أي وهو ليس من الظالمين قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله وهم لوط وابنتاه أي لننجينهم من العذاب الواقع بقومه إلا امرأته كانت من الغابرين أي من الباقين في العذاب والهلاك لكفرها وذلك أنها كانت عونا لقومها على أفعالهم القبيحة. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ذكر فائدة في قول الله تعالى لننجينه قال جواز إضافة الشيء إلى سببه لقوله سبحانه وتعالى لننجينه، ومعلوم أن الإنجاء من الله، لكن لما كانت هؤلاء الرسل رسل الله أضيف إليهم فعل الله، أي أن ما قدره الله سبحانه وتعالى هو فعلهم. وإضافة الشيء إلى سببه له أربعة وجوه: الوجه الأول أن يضاف إلى السبب الحسي أو الشرعي بدون ذكر الله عز وجل. الوجه الثاني أن يضاف إلى السبب الحسي أو الشرعي مع الله بالواو. الوجه الثالث أن يضاف إلى السبب الحسي أو الشرعي مع الله بثم. الوجه الرابع أن يضاف إلى السبب الحسي أو الشرعي مع الله بالفاء. فالوجه الأول جائز، ومن الأدلة على جوازه قوله عليه الصلاة والسلام في أبي طالب: لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. والحقيقة أن الذي منعه أن يكون في الدرك الأسفل من النار الله سبحانه وتعالى، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام سبب. ومن الأدلة أيضا هذه الآية. والوجه الثاني إذا أضيف السبب الحسي أو الشرعي مع الله بالواو فهذا شرك، ودليله قول الرسول صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال له: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. ولأن التعليل يقتضي أن يجعل هذا السبب مساويا لله سبحانه وتعالى، هذا حكمه لا يجوز، وقد يكون شركا أكبر أو أصغر بحسب ما قام في قلب هذا المشرك، إنما هو شرك على كل حال. الوجه الثالث إذا أضيف السبب مع الله بثم فهذا جائز، ودليله حديث قتيلة، وفيه: فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، ويقولوا ما شاء الله ثم شئت. وكذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما وهو مشهور. والتعليل أن ثم تدل على الترتيب بمهلة. الوجه الرابع إذا أضيف السبب مع الله بالفاء فمن حيث إنها للتعقيب تكون جائزة، ومن حيث إنها مباشرة تكون غير جائزة، والأولى للإنسان تركها. انتهى، أحسن الله إليكم. أحسن الله إليكم. نعم. إلا امرأته كانت من الغابرين، أي من الباقين في العذاب والهلاك لكفرها، وذلك أنها كانت عونا لقومها على أفعالهم القبيحة، حيث كانت تدلهم على ضيوف لوط عليه السلام. ولما أن جاءت رسلنا لوطا، أي لإخباره بإهلاك قومه، سيئ بهم وضاق بهم ذرعا، أي ساءه مجيئهم وضاق صدره بذلك، مخافة أن يقصدهم قومه بالفاحشة. لأنهم لم يعلموا، لأنه لم يعلم أنهم ملائكة، لأنهم جاءوا في صورة بشر، وكذلك إبراهيم في أول الأمر ما علم، ولهذا أتى لهم بالضيافة، أتى بعجل حنين وقدمه إليهم، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجسهم مخيفة، فأخبروا أنهم ملائكة. نعم. ويدل على الملك يأتي بصورة الآدمي، أعطاه الله قدرة التصور، وكذلك الجن، أما الآدمي فلا يكون له حال واحد. نعم. فيه استحباب تقديم لحم العجل للضياف؟ نعم، لأنه العجل سمين، فيه اختيار نبي الله وخليله إبراهيم، اختار العجل لأنه وكأنه ليس كبير السن، عجل مع السمن، مثل الإبل الآن سوى الحاشة الآن له ميزة، ومثل العجل من البقر كلاهما. أحسن الله عليكم. يعني الأصل يراعى فيه العرف في حال الناس. نعم، يراعى فيه عرف الناس أيهم أفضل فيقدمه أو الأكثر لحماً. العرف هل يتغير في العرف هذا؟ يعني بعض الناس مثلاً هنا ما ينفون من لحم البقر. نعم. هنا ينفون من لحم البقر. صحيح. لكنه باقي، يعني لا بأس به. عندنا صحيح نحن ما عرفنا لحم البقر حسب العادة، كما أن كثيرا من في البلدان يمكن في الشام وفي مصر قليل عليهم لحم الإبل. ما عجيب، يعني رجعوا إليها. لا صحيح، قد يقال أنه لأنه في ذلك الوقت له هو لا بأس بدأ بعجل فلا بأس، وأيضا الحديد مشوي له ميزة. نعم سدي كذلك حسن عليكم. ها سدي النبي بقصة إبراهيم عليه السلام على تقديم الطعام الكثير للقلة دون سرف، لأنهم أعدادهم كانوا ثلاثة. نعم وأتى لهم بعجل، العجل يطعم الفئة من الناس. لكن العجل عجل صغير وهم ثلاثة، ولكنه كريم نبي الله وكان يطعمه من بعدهم. هذا سأل به بعض الكرة ما يقولون إبراهيم قدم عجلا. نعم فلو قدمنا دون أن يكون في إسراف وأن كذا فلا حرج. لا ما كان إسراف، لأن من كرمه أنه يأكل بعدهم، يأكل منهم وغيرهم يوزعه على خير. نعم. يعني مثل هذا الأكل الكثير. لا بس طيب إذا كان ما دام ما يطيع الحمد لله. طيب هذا لو لم يعطى مشكلة. ها؟ الآن غالبه قد لا يعطى. لا يعطى إيش؟ يعني الطعام الذي يفيض الآن بعضه لا يقدر. يعني. هذا يرجع إلى المضيف يعني، وإلا يمكن يعطى. نعم. يمكن يعطى في أي وقت. حتى إيش يعني في أي وقت، حتى إن بعضهم يعني بعض الفقراء ينتظرون إذا علموا عند بعض الجمعية يستمر إلى ساعة متأخرة لهم، ينتظرون أن يأتي يأتيهم طعام، يقفون عند باب الجمعية يعطونهم. لكن الإشكال في بعض الناس الذي لا يهتم، هو الذي لا يهتم يترك الطعام. نرى كثيرا الآن يتركون ويوزن على اللحم، كما أنه في الحج الآن في ذبح الهدايا بعض الناس يذبح ويتركها أمام الخير، مع أنهم نعم مع أنهم مأمور بتوزيعها. نعم أحسن لو ذبحها وتركها، ها؟ إذا كان هناك من يأخذها لا بأس، أما كونه يذبحها ويتركها وهو يعلم أنها لا يستفاد منها محل نظر، هذا إضاعة أو إضاعة المال، إضاعة المال. نعم صحيح أنه تقرب بيرقة الدم، لكن لا بد من توزيع اللحم. نعم أحسن الله إليكم. سيئ بهم وضاق بهم ذرعا، أي ساءه مجيئهم وضاق صدره بذلك مخافة أن يقصدهم قومه بالفاحشة، وذلك لأنه لم يكن يعلم أنهم ملائكة، لأنهم جاءوه في صورة شباب حسان ثم أخبروه بأنهم ملائكة أرسلهم الله لإهلاك قومه، وقالوا لا تخف أي قومك علينا، ولا تحزن أي على إهلاكنا إياهم، إنا منجوك وأهلك أي مما يصيب قومك من العذاب، إلا امرأتك كانت من الغابرين أي من الباقين في العذاب معهم لكفرها. إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء أي عذابا من جهة السماء، وهي حجارة من سجيل، وقد كتب على كل حجر منها اسم صاحبها التي تنزل عليه، ورجمهم بهذه الحجارة كان بعد رفع جبريل عليه السلام لقراهم إلى السماء ثم تنكيسها وقلبها عليهم، ثم بعد ذلك أتبعوا بالحجارة. قول قد كتب هذا الكتاب يعني لب من دليل ثم إيش وقد أحسن عليك العبارة وقد كتب، وهي حجارة من سجيل قد كتب على كل حجر منها اسم صاحبها التي تنزل عليه. هذا لابد له من دليل، وقد الحجارة من سجيل لا يكفي. واتبعوا بحجارة واتبعوا إيش؟ أي عذابا من جهة السماء وهي حجارة من سجيل. نعم بس فضل كتب على اسم صاحب. في هذا ذكر الحافظ سيم الحديث أنه كتب على اسم كتب عليه اسم صاحبها. شوف إذا ورد بذلك الحديث فلا بأس. قلتم سلمه منها بأن جعلها عليه بردا وسلاما فخرج منها سالما بعد أن مكث فيها أياما. هل ورد حسنا؟ كذلك بعد أن مكث فيها أيام خرج منها سالما بس بعد أن مكث أياما لابد لهم دليل. قلت تحذف الله. نعم أحسن الله عليكم. ورجمهم بهذه الحجارة كان بعد رفع جبريل عليه السلام لقراهم إلى السماء ثم تنكيسها وقلبها عليهم ثم بعد ذلك أتبعوا بالحجارة بما كانوا يفسقون أي بسبب فسقهم فسوق الكفر. ولقد تركنا منها أي من آثار ديار قوم لوط آية بينة أي علامة واضحة تدل على قدرتنا على إهلاك الفاسقين لقوم يعقلون أي يعقلون العبر والآيات ويستدلون بها على قدرة الله ووحدانيته وأنه قادر على إهلاك أعدائه والانتقام منهم. نعم يراجع الحديث أنه كتب على اسم صاحب مثل أصحاب الفيل قالوا أنه كتب على واحد لا بد لهم من دليل هذا. نعم مسومة عند ربك. نعم مسومة معلمة بعلامة. نعم أحسن الله عليكم. سوى ما كافي يعني كتابة الاسم لابد من ذلك. نعم سؤال إذا على قوم لوط من أشد الناس عذابا أو ما حصل بهم هو أشد عذاب على الأقوام يؤخذ من هذا بعد رفعهم وإتباعهم. نعم نعم شدة جريمتهم شدة مع الكفر فعلهم الفاحشة صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم انتكاس الفطرة إذا انتكاس الفطرة. نعم نعم أحسن الله عليكم. ثم قال الله تعالى وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. سام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقلتم أحسن الله إليكم. ثم قال الله تعالى أحسن الله إليكم. ثم قال الله تعالى وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. قلتم أحسن الله إليكم. يقول تعالى مخبرا عن عبده ورسوله شعيب عليه الصلاة والسلام وإلى مدين أخاهم شعيبا أي وأرسلنا إلى مدين أخاهم شعيبا أي أخاهم في النسب لكونه من قبيلتهم وإلا فهم قوم كفار فلا يكون أخا لهم في الدين إلا من آمن منهم. فقال يا قوم اعبدوا الله أي اعبدوه وحده لا شريك له فإنه لا يستحق العبادة أحد سواه وارجوا اليوم الآخر وهو يوم القيامة ورجاؤه يتضمن الإيمان به والعمل له ولا تعثوا في الأرض مفسدين أي لا تسعوا فيها بالفساد من البغي على الناس وبخس المكاييل والموازين والسعي بقطع الطرق وأعظم الفساد الشرك بالله عز وجل. فكذبوه فأخذتهم الرجفة أي الزلزلة الشديدة التي زلزلت عليهم بلادهم وبصيحة خلعت قلوبهم صلى الله العافية فأصبحوا في دارهم أي بعد الهلاك بالرجفة والصيحة جاثمين أي خامدين لا حراك بهم. ثم قال الله تعالى وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. قلتم أحسن الله إليكم، يقول تعالى مخبرا عن إهلاكه لعاد وثمود، وعادا وثمود أي وأهلكنا عادا وثمود لما كذبوا رسلهم. وعاد هم قوم هود عليه الصلاة والسلام، وكانوا يسكنون بالأحقاف قريبا من حضرموت باليمن. وعاد وثمود أحسن الله إليكم، يقول تعالى مخبرا عن إهلاكه لعاد وثمود، وعادا وثمود أي وأهلكنا عادا وثمود لما كذبوا رسلهم. وعاد أحسن الله، وعاد هم قوم هود عليه أحسن الله، وعادهم قوم هود عليه الصلاة والسلام، وكانوا يسكنون بالأحقاف قريبا من حضرموت باليمن. وثمود هم قوم صالح عليه الصلاة والسلام، وكانوا يسكنون الحجرة قريبا من وادي القرى. وقد تبين لكم من مساكنهم أي تبين لكم من آثار مساكنهم الباقية ما يدل على شدة ما أصابهم من العذاب والهلاك، لأن العرب كانوا يمرون بآثار مساكنهم، وزين لهم الشيطان أعمالهم أي حسن لهم أعمالهم القبيحة فصدهم عن السبيل أي فصرفهم بذلك عن الصراط المستقيم الموصي إلى الله عز وجل، وأوردهم موارد العطب والهلاك. وكانوا مستبصرين أي كان عندهم استبصار ومعرفة بصدق أنبيائهم لظهور البراهين على ذلك، لكن حملهم على تكذيبهم ما في قلوبهم من الكبر والاستكبار، فكفرهم كفر إباء واستكبار، وكذلك أكثر الكفار إنما كان كفرهم بالإباء والاستكبار. أحسن الله إليكم. نعم. ثم قال الله كفر إبليس وكفر اليهود وكفر العون كلهم بالإباء والاستكبار. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال الله تعالى وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلنا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. قلتم أحسن الله إليكم، يقول تعالى مخبرا عن إهلاكه لفرعون وهامان وقارون وفرعون وهامان أي أهلكناهم لما كذبوا موسى. فأما قارون فقد كان أكثر الناس مالا في زمانه وكان من بني إسرائيل لكنه بغى عليهم بماله، وأما فرعون فهو ملك مصر في زمن موسى وكان طاغية مدعيا للربوبية والألوهية وكان يسوم بني إسرائيل سوء العذاب، وأما هامان فهو وزير فرعون. ولقد جاءهم موسى بالبينات أي بالآيات البينات الواضحات التي تدل على صدقه وأنه رسول من عند الله حقا، وهي 9 آيات كما قال تعالى إيش سطر أحسن الله إليكم. ولقد جاءهم موسى بالبينات أي بالآيات البينات الواضحات التي تدل على صدقه وأنه رسول من عند الله حقا، وهي 9 آيات كما قال تعالى ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات وأعظمها وأكبرها العصا واليد. فاستكبروا في الأرض أي أبوا عن اتباع قبول الحق واتباع موسى تكبرا واستكبارا. أحسن الله إليكم، أبوا عن اتباع قبول الحق فاوش العبارة عندنا أحسن الله إليكم، أبوا عن اتباع قبول الحق واتباع موسى تكبرا واستكبارا، أو أبوا عن قبول الحق واتباع موسى. أبوا العبارة عندنا أبوا عن اتباع قبول الحق واتباع موسى تكبرا واستكبارا. أبوا عن قبول الحق وعن اتباع موسى. نعم واتباع موسى. أبوا عن قبول الحق واتباع موسى. نعم. نعم. اليد العصا إليك هي أنه يدخلها في جيبه تأخذ فيها نور يعني. يدخلها في جيبه ثم يخرجها تتلألأ من غير بأس. يعني يكون بها نور. نعم. تتلالى نعم بيضاء نعم من غير بأس من غير مرض نعم من غير عيب نعم نعم هذا طوال نعم كان هم رجال يستشهدوك وصلوا النبي صلى الله عليه وسلم فاستكبروا في الأرض أي أبوا عن قبول الحق واتباع موسى تكبرا واستكبارا نعم هذه بعد التعديل أحسن نعم وما كانوا سابقين استكبار تحذف تكبرا أحسن الله إليكم استكبار نعم فاستكبروا في الحق أي أبوا عن قبول الحق واتباع موسى استكبارا نعم أحسن الله إليكم وما كانوا سابقين أي بفائتين على الله لأنه تعالى محيط بهم قدرة وعلما فكلا أخذنا بذنبه أي أخذناه على قدر ذنبه وعاقبناه بعقوبة مناسبة له فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا أي ريحا عاصبا فيها حصباء وهي الحصى الصغار وهم قوم عاد ومنهم من أخذته الصيحة وهم ثمود وقوم شعيب ومنهم من خسفنا به الأرض وهو قارون كما قال تعالى فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله والخسف هو الذهاب في الأرض ومنهم من أغرقنا وهم فرعون وقوم نوح وما كان الله فرعون أحسن الله إليكم وهم فرعون وقومه وقوم نوح وما كان الله ليظلمهم أي بما أحل بهم من العذاب والنكال لأنه لم يهلكهم بغير جرم وذنب أو لأنه لم يهلكهم بغير جرم وذنب أو قبل إقامة الحجة عليهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون أي ولكنهم ظلموا أنفسهم بالكفر والتكذيب والمعاصي فتسببوا في هلاكها صلى الله عليه وسلم ثم قال تعالى مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون قلتم أحسن الله إليكم في هذه الآيات الكريمة ضرب الله تعالى مثلا للمشركين الذين اتخذوا آلهة من دون الله فقال تعالى مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء أي يرجون منها النصر والنفع ونحوه كمثل العنكبوت اتخذت بيتا أي ليقيها من الحر والبرد وسائر الآفات وإن أوهن البيوت أي أضعفها لبيت العنكبوت لأنه لا يحتمل مس أدنى الحيوانات وأضعف الرياح ولا يدفع شيئا من حر أو برد والمعنى فكما أن ما اعتمدت عليه العنكبوت في بيتها ليس بشيء فكذلك ما اعتمد عليه الكفار من آلهتهم ليس بشيء لأنهم لا ينفعون ولا يضرون لو كانوا يعلمون أي لو كانوا يعلمون علما جازما أن عبادة الأوثان كاتخاذ بيت العنكبوت التي لا تغني عنهم شيئا وأن هذا مثلهم لما عبدوها ولاتخذوها أولياء من دون الله بل لتولوا الرب القادر الرحيم الذي إذا تولاه عبده وتوكل عليه كفاه مؤونة دينه ودنياه وازداد قوة إلى قوته في قلبه وبدنه وحاله وأعماله إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء أي أن الله يعلم بما يعبدون من دونه من الأنداد ولا يخفى عليه شيء منها وهذا وعيد لهم وقيل المعنى أنه تعالى يعلم أن ما يدعون من دونه من الآلهة المزعومة ليست بشيء في الحقيقة بل هي مجرد أسماء سموها وظنون اعتقدوها نعم أن هذا مثلهم لما عبدوها

أيوة. فهي بقياس النظير على نظيره، فهي من قياس النظير على نظيره الأمثال. فهي من قياس النظير على نظيره. نعم. أحسن الله إليكم. أي لأجل انتفاء وتلك الأمثال أي أمثال القرآن التي شبه بها أحوال الكفار، ومنها هذا المثل نضربها للناس أي لأجل انتفاعهم وتعليمهم، لكونها تقرب الأمور المعقولة بالأمور المحسوسة فيتضح المعنى المطلوب بها. فهي من قياس النظير على نظيره. فهي من قياس النظير على نظيره. طيب. وما يعقلها أي وما يفهمها ويتدبرها ويعلم مقاصدها ومغازيها إلا العالمون أي إلا الراسخون في العلم، أما سائر الناس والغوغاء فليسوا على هذا الوصف. وفي هذا أما سائر الناس والغوغاء فليسوا على هذا الوصف. وفي هذا مدح للأمثال التي يضربها الله تعالى للناس، وحث لهم على تدبرها وتعقلها وبذل الجهد في ذلك، ومدح لمن يعقلها، وأن تعقلها عنوان على كونه من أهل العلم، فعلم أن من لم يعقلها ليس من العالمين. ولهذا قال بعض السلف: إذا سمعت المثل في القرآن فلم أفهمه بكيت على نفسي، لأن الله يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. أحسن الله إليكم. ثم قال تعالى: هذا عام مثال القرآن. توثيق الأمثال إيش؟ أحسن الله. ثم قال الله تعالى: خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. قلتم أحسن الله إليكم: خلق الله السماوات والأرض بالحق أي لا عبثا وباطلا، بل بالعدل والحكمة، ليعرفه عباده بأسمائه وصفاته ويفردوه بالعبادة دون ما سواه، وليأمرهم وينهاهم، ثم يجازي كل أحد بما يستحق، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وليستدل بها على قدرته على إحياء الموتى، لأن ذلك أهون عليه من خلق السماوات والأرض. إن في ذلك والكل هين على الله وبعده والكل هين على الله أحسن لأن ذلك أهون عليه من خلق السماوات والأرض والكل هين عليه سبحانه وتعالى والكل لأن ذلك أهون عليه من خلق السماوات والأرض والكل هين عليه سبحانه وتعالى. إن في ذلك أي في خلق السماوات والأرض بالحق لآية للمؤمنين أي لدلالة واضحة لأهل الإيمان يستدلون بها على أنه تعالى المتفرد بالخلق والتدبير. نعم. أحسن الله إليكم. هذه القاسمي رحمه الله قال هذه آية مثل قوله تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. القاسمي رحمه الله قال هذه الآية مثل قوله تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. ما خلقناهما إلا بالحق. أحسن الله إليكم. ثم قال الله تعالى: نعم هي الحجارة والحصبة. نعم قال الحصبة والحجارة هي ورد شخنا أنهم من أرسل عليهم ريحا صرصرا لا هذه قوم هود ريح الصرصر غير الحصبة. نعم الصرصر شديدة البرودة. نعم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا رسول الله. قال الله تعالى: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. يقول تعالى مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وهو خطاب لأمته جميعا: أتل ما أوحي إليك من الكتاب، أي ما أوحاه الله إليك من القرآن. وتلاوته نوعان: تلاوة لفظية، وهي تلاوة بتلاوة وهي تلاوته بتلاوة حروفه، وهذه التلاوة فيها أجر عظيم. وتلاوة حكمية، فبكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها، يضافها كما جاء في الحديث، بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها. كما جاء في الحديث بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها. وتلاوة حكمية، وهي تصديق أخباره وامتثال أحكامه وتنفيذ أحكامه، بدل امتثال تنفيذ. تنفيذ، نعم. صلى الله عليكم. وتلاوة حكمية، وهي تصديق أخباره وتنفيذ أحكامه. وهذه التلاوة هي التي عليها مدار السعادة والشقاوة. وأقم الصلاة، كما قال تعالى: الذين يتلونه الكتاب يتلونه حق تلاوته، كما قال تعالى في الآية الأخرى: الذين يتلونه الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. نعم، كما قال تعالى في الآية الأخرى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. وأقم الصلاة، أي ائت بها على وجه الكمال، وذلك بإقامتها ظاهرا وباطنا، فظاهرا بأداء الأركان والشروط والواجبات والسنن، وباطنا بالإخلاص وحضور القلب وطمأنينته. إن الصلاة، أي التي أقيمت على الوجه المطلوب سواء من فريضة أو نافلة، تنهى عن الفحشاء والمنكر. الفحشاء ما غلظ من المعاصي واشتد فحشه كالزنا واللواط وغيرهما، والمنكر ما دون ذلك. ووجه كون الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر أن العبد المقيم لها، المتمم لأركانها وشروطها وخشوعها، يستنير قلبه ويتطهر فؤاده ويزداد إيمانه وتقوى رغبته في الخير، وتقل أو تعدم رغبته في الشر، وهذا من أعظم مقاصدها وثمراتها. وثم فيها مقصود أعظم من هذا وأكبر، وهو ما اشتملت عليه من ذكر الله بالقلب واللسان والبدن. ولهذا قال تعالى: ولذكر الله أكبر، أي ولذكر الله في الصلاة أعظم وأكبر من الأول، وهو النهي عن الفحشاء والمنكر. ذكر الله بالقلب، أي ولذكر الله في الصلاة أعظم وأكبر من الأول. الأول ذكر الله بالقلب واللسان، ولذكر الله أكبر، أي بالقلب واللسان والجوارح. ما مش قبلها بجملتين، من أعظم ثمراتها قبل جملتين. طيب، أحسن الله إليكم. وثم فيها مقصود أعظم من هذا وأكبر، وهو ما اشتملت عليه من ذكر الله بالقلب واللسان والبدن. نعم. ولهذا قال تعالى: ولذكر الله أكبر، أي ولذكر الله في الصلاة أعظم وأكبر من الأول، وهو النهي عن الفحشاء والمنكر. والله يعلم ما تصنعون، أي من الأقوال والأعمال، وسوف يجازيكم على ذلك أتم الجزاء. وهذا فيه تهديد ووعيد. لأن الذكر الآن فحشاء ترك، والذكر إيجاد، تلبس القلب واللسان والجوارح، وهو تحلي، والفحشاء تخلي. تخلى عن الفحشاء وتحلى بالذكر. نعم. فيكون الذكر مقصود اللي يأتي، بخلاف الفحشاء فإنها تترك إذا جاء الحل محلها الذكر. نعم. ابن الجوزي في قوله ولذكر الله أكبر ذكر أربعة أقوال، الله يحسن إليكم. أحدها ولذكر الله إياكم أكبر من ذكركم إياه، رواه ابن عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبه قال ابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد في آخرين. والثاني ولذكر الله أفضل من كل شيء سواه، وهذا مذهب أبي الدرداء وسلمان وقتادة. والثالث ولذكر الله في الصلاة أكبر مما نهاك عنه من الفحشاء والمنكر، قاله عبد الله بن عون. والرابع ولذكر الله العبد ما كان في صلاته أكبر من ذكر العبد لله، قاله ابن قتيبة. الأخير الثالث الأخير الرابع أحسن إليكم ولذكر الله العبد ما كان في صلاته أكبر من ذكر العبد لله، قاله ابن قتيبة. مش كان الثاني الله أحسن إليك أعم؟ لا ما أخترنا، هذا هو ظاهر الآية. نعم السلام. البغوي يرجح أن ذكر الله إياكم أفضل من ذكركم إياه، قال ويروى ذلك عن ابن عباس وهو قول مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير. إيش قال البغوي؟ قال أي ذكر الله إياكم أفضل من ذكركم إياه، ويروى ذلك عن ابن عباس وهو قول مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير. ويروى ذلك مرفوعا عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عطاء قال ويروى ذلك مرفوعا، ثم وقال عطاء في قوله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر، قال ولا ذكر الله أكبر من أن تبقى معه معصية. طيب ظاهر الآية أن الآية مشتملة على الأمرين، الذكر أنها الفحشاء وذكر الله أعظم، وظاهر الآية الذكر الذي يتعلق بالعبد، ذكر الله نعم، ذكر العبد لرب. نعم السلام عليكم. نقل ابن القيم عن شيخ الإسلام كما في مدارج السالكين، قال ابن القيم رحمه الله وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول معنى الآية أن في الصلاة فائدتين عظيمتين، إحداهما نهيها عن الفحشاء والمنكر، والثانية اشتمالها على ذكر الله وتضمنها له ولما تضمنته من ذكر ولما تضمنته من ذكر الله أعظم من نهيها عن الفحشاء والمنكر. هذا هو الذكر. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى ومن ظن أن المعنى ولذكر الله أكبر من الصلاة فقد أخطأ، فإن الصلاة أفضل من الذكر المجرد بالنص والإجماع. ومن ظن إيش؟ أحسن عليكم. ومن ظن أن المعنى ولذكر الله أكبر من الصلاة فقد أخطأ، فإن الصلاة أفضل من الذكر المجرد بالنص والإجماع، والصلاة ذكر الله ذكر لله. أحسن عليكم. لكنها ذكر على أكمل الوجوه، فكيف يفضل ذكر الله المطلق على أفضل أنواعه؟ ومثال ذلك قول صلى الله عليه وسلم عليكم بقيام الليل فإنه قربة إلى ربكم ودأب الصالحين قبلكم ومنهاة عن الإثم ومكفرة أو مكفرة للسيئات ومطردات لداعي الحسد، فبين ما فيه من المصلحة بالقرب إلى الله وموافقة الصالحين ومن دفع المفسدة بالنهي عن المستقبل من السيئات والتكفير للماضي منها، وهو نظير الآية. انتهى. المقصود ذكر الله أكبر يعني الصلاة، يقول بأن ظن أن الذكر مجرد وقدم الصلاة، فسك الصلاة مشتملة على أنواع من الذكر، مشتملة على القراءة وعلى التسبيح وعلى الدعاء والتعظيم والتكبير. نعم. لكن قول البغوي لساقه له وجه اللي هو ذكر الله إياكم، لكن ذكر الله لا مثل ما ذكر مشتمل على شيئين، اللهم أنها على الفحشاء وهذا السياق الآية، ولا مانع من ذكر من القول الأخرى. نعم، القول الأخرى لها وجه. نعم، نعم، اذكروني أذكركم، يعني هذا يؤيد قول البغوي. نعم، قال الله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. يقول تعالى مبينا للمؤمنين كيفية مجادلة أهل الكتاب: ولا تجادلوا أهل الكتاب، وهم اليهود والنصارى، إلا بالتي هي أحسن، أي إلا بالطريقة الحسنى والمثلى في ذلك، بأن تكون بحسن خلق ولطف ولين كلام ودعوة إلى الحق وتحسينه ورد عن الباطل وتهجينه بأقرب طريق موصل لذلك. هذا يقول تعالى، يقول تعالى مبينا للمؤمنين كيفية مجادلة أهل الكتاب: ولا تجادلوا أهل الكتاب، وهم اليهود والنصارى، إلا بالتي هي أحسن، أي إلا بالطريقة الحسنى والمثلى في ذلك، بأن تكون بحسن خلق ولطف ولين كلام ودعوة إلى الحق وتحسينه ورد عن الباطل وتهجينه بأقرب طريق موصل لذلك. إلا الذين ظلموا منهم، أي حادوا عن وجه الحق وعاندوا وكابروا ونصبوا الحرب وأبوا أن يؤدوا الجزية، فحينئذ ينتقل من الجدال أو ينتقل من الجدال إلى الجلاد. إلا الذين ظلموا منهم، أي حادوا عن وجه الحق وعاندوا وكابروا ونصبوا الحرب وأبوا أن يؤدوا الجزية، فحينئذ ينتقل من الجدال إلى الجلاد. الجلاد إلى القتال، لأنهم ما قبلوا الطريق الأول، يسلك معهم التي أحسن، فإذا لم يقبلوا سلك معهم أشد. نعم، فحينئذ ينتقل من الجدال إلى الجلاد، ويقاتلون بما يمنعهم ويردعهم. نعم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم، أي إذا أخبروا أو إذا أخبروا بما أو أخبروا بما لا نعلم صدقه ولا أو أخبروا بما لا نعلم صدقه ولا كذبه، فهذا لا نقدم على تكذيبه لأنه قد يكون حقا، ولا تصديقه فلعله أن يكون باطلا، ولكن نؤمن به إيمانا مجملا. يقولوا بالذي أنزل، يقولوا آمنا بالذي أنزل عليكم، أي إيش؟ أي إذا أخبروا بما لا نعلم صدقه ولا كذبه، فهذا لا نقدم على تكذيبه لأنه قد يكون حقا، ولا تصديقه فلعله أن يكون باطلا، ولكن نؤمن به إيمانا مجملا. سؤال: وإلهنا وإلهكم واحد، أي وربنا وربكم واحد لا شريك له في الألوهية. نعم. ونحن له مسلمون، أي مطيعون مستسلمون. وهذه الآية قيل إنها منسوخة بآية السيف، وقيل بل هي باقية محكمة لمن أراد الاستبصار منهم في الدين. نعم. إذا كان الجلاد، إذا كان يعني الجدال يفيد وهم من أهل العلم والبصيرة فلا بأس، لكن تخصيص هذا بالذي أخبرنا به كلام المفسرين، يعني إذا أخبرنا بشيء لا نعلم صدقه ولا كذبه قولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم، أو أنها عام، هذا نقول هذا عام باب الدعوة، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا تخصيصه بأنهم بما أخبروا بشيء لا نعلم صدقه ولا كذبه، تقييد هذا. أحسن الله إليكم. البغوي له كلام أشياء غلام بالإنزلون يريد إذا أخبركم واحد منهم ممن قبل الجزية بشيء مما في كتبهم فلا تجادلوهم عليه ولا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. طيب إشكال غيره إشكال الحافظ بغوي القرطبي السلام عليكم قال يعني إذا أخبروا بما لا يعلم صدقه ولا كذبه فهذا لا نقدم على تكذيبه لأنه قد يكون حقا ولا على تصديقه فلعله أن يكون باطلا مثل ما قال. طيب القرطبي السلام عليكم القرطبي نعم قولوا نعم روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. وروى عبد الله بن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا إما أن تكذبوا بحق وإما أن تصدقوا بباطل. وفي البخاري عن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية يحدث رهطة من قريش بالمدينة وذكر كعب الأحبار فقال إن كان من أصدق هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب وإن كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب. قال رحمه الله. وفي البخاري عن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية رضي الله عنه يحدث رهطة من قريش بالمدينة وذكر كعب الأحبار فقال إن كان من أصدق هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب وإن كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب. خير ابن جوزي نفس السياق. طيب ماشي بعد السؤال الآن نحسينك ما هي صفة الإيمان المجمل ولكن نؤمن به إيمانا مجملا ما هي صفة هذا الإيمان المجمل؟ يعني نقول آمن بالإنزل إلينا وأنزل لكم يعني ما نقيده بما أخبرنا به بما العلم هذا في تقييد قصدي. نعم سبحانه وكذلك أنزلنا إليك الكتاب بركة فهذا وفق الله مع كتاب التفسير أو الآية في الحج الأمس. طيب معك هذا إن شاء الله نقرأ فيه بعد ما نكمل السورة بعد ننهيها نقرأ فيه هذا سيطوع يوزع عليكم تفسير آيات الحج لأن لأجل مناسبة الحج ولا الدروس الأسبوع هذا والأسبوع القادم تتوقف الدروس إن شاء الله في واحد الحجة ما في درس الحجة إلى بعد الفجر والجميع الفجر كلها توقف الدروس درسنا هذا الدرس المشيخ بعد فعندنا الأسبوع هذا والأسبوع القادم إن شاء الله فإذا انتهينا نقرأ بالآية والدورة الآن ماشي إن شاء الله في المساء وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع طاعته سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. نعم سبع آيات متتالية إلى قوله تعالى أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب كلها في ذكر الكتاب كلها في ذكر الكتاب والآيات نعم كأنها أخرت إلى هذا الموضع بدل ذكرها بعد الحروف المقطعة. نعم يعني هذه من السورة التي ذكر فيها القرآن بعدها ليس يعني في أثناء السورة بخلاف السورة الأخرى فإنها يذكر هذا بعد الحروف المقطعة هنا تأخر وفق الله وجل وعلا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك